قال الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم بن آزر، هذا النبي الكريم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه إماما حنيفا لم يكن مشركا، وكذلك قال الله عنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى قدر على إبراهيم أن ينشأ نشأة صالحة حسنة، أنبته الله نباتا حسنا، آتاه الله رشده وعلمه وآتاه الحكمة منذ أن كان صغيرا، بل إنه كما جاء في كتاب الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض، فكان أعظم الناس يقينا وعلما، وزاده قوة في دينه سبحانه أي في زمنه. وكذلك نبوة إبراهيم ورسالة إبراهيم هي الرسالة التي هي لكل الأنبياء، رسالة التوحيد، ودينهم دين الإسلام. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه خليل، هو خليله من أهل الأرض، ولهذا في حديث الشفاعة عندما يأتون إبراهيم يقولون له أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. فهذا هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة وإلى ترك عبادة الأصنام وكذلك ترك عبادة الكواكب، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب. وكان أبوه آزر على الشرك والكفر والصد عن سبيل الله، فهو إبراهيم ابن آزر، وهذا آزر يقال له تارخ، كان يؤذي إبراهيم، ولهذا وعظه وذكره بالله، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وناظر النمرود في مناظرة عظيمة وغلبه بالحجة، لأن الله آتى إبراهيم الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وكما أشرت آنفا كان قوم إبراهيم صابئة. ما معنى صابئة؟ هم الذين يعبدون الكواكب والنجوم، يعتقدون أن الكواكب أجسام للملائكة فيتخذون لها صورا ويجعلون هذه الصور تماثيل في الأرض ويجعلونها أصناما. فلما دعاهم وحاج قومه قال لهم عليه الصلاة والسلام أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فلما غلبهم بالحجة أمروا بإحراقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجعل الله هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم له خصائص وله فضائل، المؤلف أشار إلى كونه لم يكن من المشركين وأن الله أثنى عليه، لا شك أن من خصائصه أن الله اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى وأرفع الدرجات، درجات المحبة. كذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليه ووصفه بعدة أوصاف، وصفه بأنه إمام وأنه متقي وأنه من أهل الخير والجمال والكمال، قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال إن إبراهيم لأواه حليم، وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقال أيضا إني جاعلك للناس إماما. كل هذه الآيات في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لهذا أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، ف فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم.